جزا الله الشيخ بن رمزان على ما تفضل، وهذه يعني حقيقة ذكرها ابن تيمية حيث قال: لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. انظر إلى كلام هذا الإمام، يقول: لأجل محبة الإنسان لأخذ الحق ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام الذي يتولد عن فعله. وهذا تصديق لما ذكر الشيخ بن رمزان جزاه الله خيرا. والآن أود من الشيخ أحمد السبيعي أن يعلق عن لماذا تبنت بعض هذه الجماعات هذه المبادئ أو الأفكار الشيطانية. نعم، طبعا فهم هذا الأمر حقيقة قد يحتاج منا إلى أن نرجع إلى حقبة سابقة لنشأة هذه الجماعات، لأن كثير يعني منا يعرف هذه الجماعات الواقعة كما هي دون أن يعرف ماذا كان عليه حال المسلمين قبل نشأة هذه الجماعات بالصورة المنظمة السياسية وتنظيماتها التي قامت عليها. فلذلك إذا رجعنا إلى ما قبل نشأة جماعة الإخوان المسلمون التي هي تعتبر يعني من أوائل الجماعات المشهورة يعني عند الجميع في النشأة والنجاح في الصعود وكذلك في الانتشار في العالم الإسلامي، فلو رجعنا قرن كامل قبل نشأة الإخوان المسلمون حسن البنا قبل 1926، إذا رجعنا إلى هذا القرن فلو قرأت لعامة المنتسبين للدين من غير المسلم العلماء التقليديين الذين في الأماكن العلم يعني التي على طريقة المساجد ونحو ذلك، لا العلماء الذين عندهم شيء من الانفتاح كما يقال على الواقع والسفر وإلى غير ذلك، فإذا جئت إلى هذه الحقبة ستجدها حافلة وممهدة لنشأة هذه الجماعات. وحتى يعني لا يتسع يعني الكلام، وإلا فإنك لو قرأت هناك مثلا كتاب اسمه طبائع الاستبداد للكواكب، لو قرأت فيه لرأيت تباشير تبني الديمقراطية وغيرها والقول بمثل هذه الأمور. لو رجعت إلى الإبريز في تاريخ باريس للطهطاوي ستجد شيئا من ذلك أيضا. لكنني أحب أن أركز على رجل واحد أعتقد والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كان من أكثر الناس تأثيرا في صياغة تلكم القاعدة الكبرى التي قامت عليها هذه الجماعات الإسلامية السياسية، وهي التي تفضل بها وأشار إليها الشيخ بن رمزان حفظه الله تبارك وتعالى: نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة أصلها مأخوذ في حقيقة الأمر أن المنشئ لها والمكون لرسمها بالصورة التي انتهت إليها هو المشهور محمد عبده. فمحمد عبده هذا الرجل قد من قبل أكثر من 100 سنة وهو يكتب ويقول، يعني أنا أقرأ لكم شيئا يعني طرفا من كلامه هكذا يعني بعض العبارات القصيرة له، وإلا فإن يعني له ترجمة وسيرة حافلة كتبها محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى في 3 مجلدات ضخمة طبعت قديما وقد أعيدت طباعتها قبل نحو من سنة أو سنتين. يقول في ترجمة يعني محمد عبده أو من كلامه، يقول: إن الواقع الجاري يفرض على الناس أمورا لا مناص عنها ولا سبيل للبعد عنها. الآن اخترت هذه العبارة لقصرها، وإلا فإن له من الكلمات من هذا النوع الشيء الكثير. كذلك من كلامه أنه يقول إن المسلمين اليوم ليس لهم إمام إلا القرآن، وإن الكلام في الإمامة يقصد أحكامها، وإن الكلام في الإمامة مثار فتنة يخشى ضرره ولا يرجى نفعه. وقال رشيد رضا رحمه الله، وقال نقل: وكان في بداية حياته العملية يدرس تلاميذه كتاب جيزو في تاريخ تمدن الدول الأوروبية. طبعا له باع طويل جدا من الأشياء التي له، يعني في هذا الباب له رسائل متبادلة مع رجل من الكفار مشهور يقال له تولستوي. فالمقصود أن هذه الرسائل تدلك دلالة بالغة على مذهب هذا الرجل الذي انتهى إليه، فإنه قد أخذ من فلاسفة هؤلاء الفلاسفة، يعني من العجيب الذين أخذ عنهم محمد عبده، مضى لهم قبل محمد عبده أكثر من 1000 سنة دون أن يلتفت إلى فلسفتهم أحد. لماذا؟ لأن فلسفتهم قائمة على أن الحق نسبي وليس مطلق، لا يوجد حق، الحق هو ما تعتقده أنت على النحو الذي عليه بعض أهل التصوف الغالي، هؤلاء الذين هم إخوان الصفا وخلان الوفا. فهؤلاء الفلاسفة لهم كلام كثير جدا مداره كله ممهد، بل لو عكس الأمر فقيل إن فلاسفة الغرب الكافر أخذوا من إخوان الصفا لكان هذا من ناحية الترتيب الزماني هو أوفق، يعني بمعنى أن هؤلاء إخوان الصفا وخلان الوفا عندهم أن الناس يعني لا ينبغي أن كل يعتقد ما شاء ويقول ما شاء. فجاء طبعا فلاسفة الغرب فأخذوا هذه الأشياء وطوروها، فتأثر محمد عبده وتبنى قاعدة التعاون بإطلاقها. فلما جاء حسن البنا كان كل المناخ الموجود أصلا كان مهيئ. غاية ما صنعه حسن البنا أنه قام بأعمال عملية، قام بتنظيم عملي ودخل في العمل السياسي، فجنى كل الثمار التي سبقت، ولذلك تقدم أمره وانتشرت دعوته إلى أن حصل ما حصل مما هو معروف في تاريخهم، أنه لما جنوا ثمرة الوصول للسلطة كان من شاركهم في الوصول إلى السلطة ممن يتبنى الاشتراكية والشيوعية. فبعد ذلك تبنوا هم الاشتراكية والشيوعية. إذن فمقدمة نشأة الجماعات الإسلامية السياسية مرتبطة بما عليه الغرب، فهذا داخل في أساس تكوينها. فكونهم الآن في النهاية يعودون إلى ما ابتدأوا منه فهذا أمر ليس بمستغرب. والذي يريد أن يفهم هذه الجماعات والحركات على حقيقتها فلا يأخذ حقبة زمانية معينة ويركز عليها بالدراسة فقط، أو يأخذ بعض أعيانها ويدرسهم، فإن هذا لن يعطي الصورة الحقيقية الكاملة لما عليه هذه الجماعات. فإن قاعدة التعاون هذه نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. ما هو الحد فيما نتعاون وفيما نختلف؟ الديمقراطية ونحوها قائمة على هذه الفكرة أصلا، قدر مشترك يتفق عليه الناس يقره القانون ثم يكون منطلق ثم يتدين كل بما شاء. هذا أصل، يعني أصل مثل هذه المذاهب كلها. فهذه القاعدة تحتمل هذا المعنى بإطلاقها، ولذلك إذا احتاجوا إلى توسيع دائرة دلالتها وسعوها، وإذا أرادوا تضييقها ضيقوها. فهم يعني مثل النسيء يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فهم يصنعون بهذه القاعدة يوسعونها ويضيقونها بحسب مشتهياتهم. أنا أقرأ لكم عبارة واحدة انتقيتها بشيء من العناية توضح لكم الاتفاق بين هذه الأفكار. هذه عبارة لرجل من يسمى بعلمانيين أو غيرهم. أقرأ لكم العبارة ولك أن تتأمل في معناها. يقول: فالحقيقة ملك للناس أجمعين، لن يتفرد بها أحد، ولن تكون وقفا على عقيدة أو طائفة. أليس هذا ما يدعو إليه الإخوان المسلمون؟ أليسوا يعذرون كل أنواع الفرق والضلالات؟ فالمقصود أن الصلة وثيقة بين هذه الجماعات وهذه الأفكار في أصل نشأتها، فكونها اليوم ترجع إلى ذلك وتصرح به فهذا ليس غريب على هذه الجماعات، يعني المحدثة التي نشأت يعني في مثل سريان هذه الأفكار وانتشارها. والله أعلم. جزا الله الشيخ أحمد خير الجزاء على هذا البيان، وأرجو من الشيخ أبو العباس تعليق على هذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأحب أولا أن أذكر أمورا مختصرة ثم أدلف أيضا أدخل باختصار فيما أردته، إذ قد وردت كلمة أن هذه الأشياء مستوردة. وأحب أن أقول أن هذه المبادئ الأربعة المسمات في عنوان الكلمة لم ترد لكونها مستوردة فقط، أي كونها جاءت من الغرب فقط. ومن ما يستحسن هنا أن أنقله قول شيخ الإسلام في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، كما تجد ذلك في فتاويه في المجلد الثالث صحيفة 58 و100. يقول: إن الأفكار والنظريات المستوردة فيها الحق والباطل، فلا يجوز للمسلمين أن يقبلوها مطلقا ولا أن يردوها مطلقا، بل الواجب هو التفصيل، فما كان منها حقا أو نافعا للمسلمين مع عدم مخالفته لشرع الله سبحانه فلا مانع من قبوله والانتفاع به، إلى أن قال صفحة 59: وإنما حاربتها، أي المملكة، لأنها نظام إلحادي مخالف للشريعة. يتكلم ردا على من زعم أن العلماء علماء السنة عندهم سطحية في النظر للأمور، وأنهم ما ردوا هذه المبادئ إلا لكونها شيء جديد ما ألفوه وشيء مستورد ما اعتادوه. فأحب الشيخ رحمه الله وبه نقتدي أن يبين أن العلماء الذين ردوا هذه المبادئ اشتراكية ديمقراطية ليبرالية علمانية لا لكون ألفاظها غير مألوفة ولا لكونها مستوردة من الغرب، جيد، إنما لأنها اشتملت على معاني باطلة مخالفة للكتاب والسنة. ولهذا يقول مثلا الإمام الألباني رحمه الله يوم تكلم عن الديمقراطية، وهذا النقل الثاني، يقول رحمه الله تعالى معلقا أن شخصا ألف كتابا، يقول هو موجود في مكتبتي قبل 40 عاما، يقول ألف كتابا في سيرة عمر بن الخطاب، كتب تحته: أول ديمقراطي في التاريخ، أول ديمقراطي في التاريخ. فيقول الشيخ: إن كانوا يقصدون بالديمقراطية العدل فإن الإسلام أعز من أن يسمى باسم أجنبي كافر ينطوي تحته الضلال المبين. بل أنا أقول لو كانت الديمقراطية تعني معنى إسلاميا صرفا لا غبار ولا شائبة إليه، نحن لا نجيز أن نسمي معنى شرعيا بلفظ كافري أجنبي. فنحن ننكر هذا الاستعمال الذي ظهر في بعض البلاد العربية اليوم من ناحيتين: أولا من ناحية المعنى، لأنه يعني كما قلنا أن الحكم للشعب، وهذا كما قلنا كلام باطل، فإن الحكم إنما هو لله. ثم من ناحية اللفظ، فإن اللفظ غربي أجنبي، لو كان يتضمن معنى صحيحا ما نرى استعماله، لأنها رطانة غربية مقيتة، فكيف وهو يتضمن معنى مخالفا للشريعة. الأمر الثالث أن هدي سلفنا الصالح رضي الله عنهم أكمل في كل شيء، وهم خير الناس في كل شيء. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا رحمه الله في المجلد الأول من كتاب الاستقامة صحيفة 31 و300، قال: إذ السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان أفضل من المتأخرين في كل شيء، في الصلاة وجنسها من الذكر والدعاء وقراءة القرآن واستماع وغير ذلك، ومن الجهاد والإمارة وما يتعلق بذلك من أصناف السياسات والعقوبات والمعاملات في إصلاح الأموال وصرفها، فإن طريقة السلف أكمل في كل شيء. ومن ذلك قوله في مجموع فتاويه 17 44 و45 لما تكلم عن الفلاسفة قال: ومن تأمل ما تكلم به الأولون والآخرون في أصول الدين والعلوم الإلهية وأمور المعاد والنبوات والأخلاق والسياسات والعبادات وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها. لماذا؟ لأن الفلاسفة وكثير من المفكرين الإسلاميين اليوم يرددون هذه العبارة: أن الشريعة جاءت لإصلاح الدنيا، وأن الأنبياء جاءوا يصلحون دنيا الناس، بينما المقصد الأعظم إصلاح آخرة الناس وأديانهم وإصلاح الدنيا تبع. فتجد من المفكرين الإسلاميين من يقول: الشريعة مصلحة، الشريعة صالحة لدنيا الناس بكل زمان ومكان، أي من دنيا الناس. فلا، لا يقصدون المعنى الذي جاء به الأنبياء: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعليه فكل ما أورث صلاحا للناس اتجهوا إليه ولو لم يكن في شريعة الله، ولو كان مخالفا لشريعة الله. هذا رأي الفلاسفة، وهذا الذي يمشي عليه المفكرون الإسلاميون. قال شيخ الإسلام: وسائر ما فيه كمال النفوس وصلاحها وسعادتها ونجاتها لم يجد عند الأولين والآخرين من أهل النبوات ومن أهل الرأي كالمتفلسفة وغيرهم إلا بعض ما جاء به القرآن. وقال: ولهذا لم تحتج الأمة مع رسولها وكتابها إلى نبي آخر وكتاب آخر، فضلا عن أن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه، إلى آخر كلامه. فإذا ثالثا أن منهج سلفنا الصالح أكمل في كل شيء، في السياسات والحكم وغيره. أما ما يتعلق بالسؤال المطروح وهو لماذا انتهجت بعض الجماعات الإسلامية هذه المبادئ، فالحقيقة أن الجواب لا يتم إلا بأمور. الأمر الأول أن ليس هذا البعض متبني لكل هذه المبادئ. المبدأ الوحيد الذي يلهجون به كثيرا هو مبدأ الديمقراطية. هذا المبدأ لهجوا به قديما ولهجوا به حديثا ومليئ بها كتبهم. أما العلمانية والليبرالية فهذا سلاح يضربون به خصومهم في أوقات الانتخابات والنزاعات السياسية والمالية وغير ذلك. وأما الاشتراكية فهم دعوا إليها من حيث اللفظ في مرحلة يوم كانت الاشتراكية تزحف على الوطن العربي، فصنف الغزالي الاشتراكية في الإسلام، وصنف المراقب العام للإخوان في سوريا مصطفى السباعي اشتراكية الإسلام، وزعموا أن أبا ذر اشتراكي، وقال محمد الغزالي: لم تطبق الاشتراكية على حذافيرها إلا في عهد عمر الخطاب، وقال أحمد شوقيهم: والاشتراكيون أنت إمامهم. فدعوا إلى الاشتراكية في تلك المرحلة، ونص حسن البنا على ما نص عليه سيد قطب. الاشتراكية اليوم لا ينادون باسم الاشتراكية، ولكن يعبرون عنها بقضية تقسيم وتوزيع الثروات. قاله حسن البنا، وسمعنا شيخنا مقبلا رحمه الله يقول: سألت الشيخ ابن باز في الحرم عن كلمة حسن البنا وقرأتها عليه أنه يقول: يجوز أو يجب على الدولة أن تأخذ الأموال من الأغنياء ولو كانت مصادرها مشروعة ثم تقسمها بالسوية على الفقراء. فقال الشيخ ابن باز: هذا كلام باطل، حماس للدعوة على جهل، حماس للدعوة على جهل. فكل قادة الإخوان المسلمين بدءا بحسن إلى سيد إلى الغزالي إلى خطابات سلمان العودة المتأخرة وأطروحاته وخطاباته، كلها قائمة على أساس تقسيم الثروات. حتى قال الغزالي في بعض كتبه: إن كل مسلم على وجه الأرض شريك للخليجيين في أموالهم، فعليهم أن يوزعوها على جميع المسلمين بالسوية. إذن هم يأخذون باب الأموال فيما يتعلق بالاشتراكية، ويأخذون الديمقراطية فيما يتعلق بالحكم، وليس سواء. فمنهم من يعتقد أن الديمقراطية هي العدل وهي الشورى وهي الإسلام ويتبنى ذلك، وهذا جاهل جهل بسيط أو جاهل الجهل المركب، نسأل الله العافية والسلامة. فعندهم الديمقراطية هي الشورى والشورى هي الديمقراطية. ومنهم من يقول لا، الديمقراطية مبدأ غربي ولكن لا يخالف الإسلام، فنعمل به لأنه وسيلة توسيع دائرة المشاورة، بدل ما تكون دائرة المشاورة في فئة مخصوصة من أهل الحل والعقد تكون في عموم الناس. ومنهم من سلكها وسلك مبادئها وأصولها، لأن الديمقراطية معيارها الأساسي القلة والكثرة، ووسائلها كما تعرفون أو طرائقها انتخابات، إضرابات، اعتصامات، مسيرات، ودعواها العدالة والحرية، العدالة والحرية والمساواة قائمة على هذه الثلاثة المبادئ. لهذا جل هذه الحركات إنما تتبنى الآن لفظة الديمقراطية ومبدأ الديمقراطية. العلمانية والليبرالية تضرب بها خصومها المخالفين لها، الاشتراكية تقررها من حيث المعنى. إذن القسم الثالث منهم من يقول نحن لم ننهجها أي الديمقراطية إلا لأنها وسيلة. أنتم تعلمون أن هذه الجماعات كما سمان بعض الأشياخ هم طلاب السلطة، طلاب الكرسي السلطة وعشاق الكراسي، طلاب السلطة وعشاق الكراسي، فكل ما يمكن يمكنهم من الوصول بأسرع وقت أو بأقل خسائر إلى السلطة واتخاذ القرار السياسي سلكوه، ومن ذلك الديمقراطية. ومن أعجب الأمور أن يسأل أحد هؤلاء اللي يدعون السنة والسلفية، كما تجد ذلك في أجوبة مثلا مصطفى العدوي عبر قرات الناس، فيقال له ما عذر حزب النور السلفي، سلفية زور وبهتان، لما ينهج نهج العلمانية ويسمح بدخول العلمانيين في أعضائه ودخول غيره من واليهود والنصارى أو النصارى في أعضائه، أين هذا من السلفية؟ فقال قد اعتذر إليكم إخوانكم، وبينوا عذرهم أن هذا للضرورة والضرورة لها أحكامها. فإذا أصبح الأخذ بها إما للضرورة للوصول للسلطة، وإما اعتقاد أنها موافقة للشورى والإسلام، وإما اعتقاد أنها مبدأ وإن لم يكن هو الشورى بعينه، لكن مبدأ يحقق مطالب الناس، والشريعة جاءت لإصلاح دنيا الناس وصلاح الناس اليوم ودنياهم بالديمقراطية. فأخذوها من هذه الزوايا المختلفة الإسلاميون السياسيون اليوم، أخذهم بهذه المبادئ مختلف الوجهة ومختلف الهدف، ولكن كله تقرير للباطل بصورة الحق، والله أعلم. الله الشيخ أبو العباس على ما تفضل به. قال الإمام الهروي: عرضت على السيف 5 مرات لا يقال لي ارجع عن مذهبك، لكن يقال لي أسكت عمن خالفك، فأقول لا أسكت. هكذا السني السلفي يتكلم ويبين الحق لإحياء السنن وإماتة البدع. فما ذكر الشيخ أبو العباس قد ذكر ذلك العلامة ابن عثيمين في كتابه الأدلة على بطلان الاشتراكية، حيث قال: وأي باطل أبطل من أن يؤخذ المال من بين أيدي من اكتسبه وحصله بعرق جبينه وكدح جوارحه وأتعب أعصابه وتفكيره ثم يعطى لرجل عاطل عالة على المجتمع ليس في تحصيله أدنى يد. انظر إلى كلام الأئمة، هذه لغة ابن عثيمين، انظر إلى لغة ابن عثيمين، لغة عظيمة يكرهها من تشرب أفكار الجماعات السياسية الإسلامية ومن ارتضى الاشتراكية والديمقراطية. انظر، سأعيد العبارة، يقول: وأي باطل أبطل من أن يؤخذ المال من بين يدي من اكتسبه وحصله بعرق جبينه وكدح جوارحه وأتعب أعصابه وتفكيره ثم يعطى لرجل عاطل عالة على المجتمع ليس له في تحصيله أدنى يد. صدق ابن عثيمين فيما قال وأوضح الحقيقة. والآن مع الشيخ الدكتور فواز العوضي حفظه الله تعالى ليبين لنا موقف علماء السنة علماء الحق من هذه المبادئ، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن لا شك أن العلماء قد بينوا الطريق الصحيح والمنهج المستقيم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أوضح بيان وأوضح طريق. فلذلك جاءت الآيات العظيمة في بيان عظم العلماء الذي مدحهم الله عز وجل لاتباعهم الرسل واتباعهم العلم الذي جاءت به الرسل، مثل ما قال الله عز وجل في قوله في كتابه العزيز: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال قتادة رحمه الله تعالى: هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ساروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك العلماء في هذا الوقت كالشيخ بن باز كما سيأتي إن شاء الله كلامه، وكذلك الشيخ بن عثيمين والشيخ الألباني رحمة الله عليهم، وكذلك الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فبينوا هذه الطرق وهذه المناهج وهذه المبادئ الذي ذموها وذموا الجماعات الذين اكتسبوا هذه الأفكار ونشروها على أنها من الدين ومن الإسلام. فيقول الشيخ بن باز رحمة الله عليه في نقد القومية بعد سرده لحديث حذيفة رضي الله عنهما حينما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم: إن كنا في جاهلية وشر، وقد جاء الله عز وجل بهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ إلى أن قال أن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فيقول الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في هذا أو تحت هذا الحديث، يقول: فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية العربية والاشتراكية والرأسمالية الغاشمة وإلى الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد، كلهم دعاة على أبواب جهنم. وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب التوحيد حينما فسر قول الإمام: هناك من الدعاة الذين يدعون إلى غير الله عز وجل، فذكر رحمه الله تعالى يقول في مسألة أو مذهب أو رأي الاشتراكية، يقول: من ذلك لما ظهرت الاشتراكية في البلاد العربية قام بعض علماء الضلالة بالاستدلال عليها بآيات وأحاديث بعيدة الدلالة بل ليس فيها دلالة، فهؤلاء دعوا إلى غير الله عز وجل. كذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه أنه سئل بسؤال حقيقة مفصل في هذه الدعوات وهذه الأفكار، وملخصها أنه سأل هذا السائل عن هذه الديمقراطية، وقد اعتبرها كثير من الجماعات الإسلامية حلا لما يسمى بالحكم الفردي، وذكر هذا السائل: هل ترون الاستفادة من النواحي الإيجابية للديمقراطية للوصول إلى مناصب لخدمة الإسلام أو حتى لحماية الجماعة الإسلامية على الأقل؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا نرى شيئا من ذلك إطلاقا، ولسنا مع كل هذه الجماعات. وهذا باختصار الجواب. وأجاب الشيخ بنفس هذه الفتوى، قال: الإسلام أعز من أن يسمى باسم أجنبي كافر ينطوي تحته الضلال المبين، وهي الديمقراطية. وكذلك يقول: من هنا نحن ننكر على بعض الجماعات الإسلامية التي ترفع عقيرتها بالدعوة إلى الديمقراطية، ولو أنهم يزينونها بكلمة إسلامية فيقولون ديمقراطية إسلامية. لقد ابتلينا في هذا العصر مما حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من قبل أن نقع في مثل ما وقعنا فيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير تسميتها. ويقول الشيخ رحمة الله عليه في هذه كذلك في هذه الفتوى، يقول: وهذا كله قد وقع بين المسلمين من ذلك الاشتراكية الإسلامية قبل الديمقراطية الإسلامية، فيه اشتراكية إسلامية، وقد ألفت بعض الكتب في ذلك، وحاولوا في بعض هذه الأحكام التي تتضمنها الاشتراكية الكافرة أن يصبغوها بصبغة إسلامية، وقع بعضهم في مثل هذا. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. كذلك الشيخ محمد أمان رحمه الله تعالى ذكر في الرسالة التي ألفها أو في شريط أو في لقاء تكلم عن العدالة، وقال في هذه المحاضرة عن الديمقراطية أنه قال: الدعوة إلى هذه الديمقراطية من الكتاب المسلمين ووصفها بأنها العدالة، هذا من عدم البصيرة. وذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ردا على سيد قطب حينما ذكر على أن الإسلام هو مشتمل على هذه المبادئ وعلى هذه الأفكار الاشتراكية والرأسمالية والليبرالية وغير ذلك من هذه المبادئ، وهذه تقتضي الحريات، وينبغي أن يكون في الإسلام ما هو أعظم من ذلك. فذكر الشيخ ربيع حفظه الله تعالى في كتابه العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم، فذكر الشيخ يقول: لعل سيد قطب أخذ ما يزعم أنه فكرة عالمية الإسلام بمعناها الصحيح على حد قوله وعلى الوجه الذي فصله من القرآن الكريم، مثل قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يقول الشيخ كيف يعيش الإسلام مع اليهودية والنصرانية والمجوسية والهندوكية؟ ويقول: لا يقول بهذا إلا العلمانيون الديمقراطيون الذين يلبسون ديمقراطيتهم لباس الإسلام. ويقول الشيخ ربيع في التحذير في شريطه التحذير من الشر، يقول: انظر إلى هذه الديمقراطية التي دعوا إليها، ماذا فعلت الديمقراطية؟ ذبحت شعوبهم وأهلكتهم وأبادتهم، وهي الديمقراطية. الديمقراطية ماذا استفادوا منها؟ مذابح في كل مكان، حتى في الانتخابات الديمقراطية يذبح بعضهم بعضا ويأكل بعضهم بعضا. وختاما لكلمة أخرى كذلك للشيخ ربيع حفظه الله، يقول: انظر إلى كيف قالها ردا على الغزالي حينما دعا إلى هذه المبادئ، وخاصة الاشتراكية في كتابه الذي ألفه في اشتراكية الإسلام. فيقول الشيخ: انظر إليه كيف يختبئ ويتستر وراء الإسلام وعقائده وقواعده لإقناع السذج البلهاء بالاشتراكية والديمقراطية. فلذلك خطر هؤلاء حينما لبسوا الإسلام بهذه المذاهب ولبسوا على أناس أظهروهم على أنهم العلماء يعني يدل على خطر هذه الجماعات وعلى هذه الفرق، ولذلك كانوا يدعون إليها، يعني في هذا الوقت يدعون إليها، قبل ذلك كانوا يحاربونها فيظهرون كلام أهل العلم حينما يحتاجون إلى ذلك، ثم يطمسون كلام أهل العلم في محاربة لهذه المبادئ. ولذلك ينتبه حينما يحرف هؤلاء الجماعات يحرفون كلام أهل العلم أو ينسبون العلم إلى أناس لا يحملون العلم. لذلك يقول الإمام مالك رحمة الله عليه، يقول: ما قلت الآثار في قوم إلا وظهرت الأهواء، ولا قلت العلماء في قوم أو لا قل العلماء في قوم إلا وظهر الجفاء من الناس. فالناس إذا قل فيهم العلماء جفوا العلم وجفوا أهله، واستبدلت هذه بالبدع وبعلماء البدع. ونكتفي بهذا، وجزاكم الله خير. جزاك الله خير. هكذا السني لا يرتضي هذه المناهج كالليبرالية أو العلمانية أو الاشتراكية أو الديمقراطية، لأنها سبيل لإثارة النفوس بدعوى الإصلاح. وانظر إلى إمام من أئمة أهل السنة وهو البربهاري رحمه الله تعالى. هذا الإمام مات متخفيا من سطوة السلطان لما حرضه أهل البدع عليه، ومع هذا الإمام يرفع راية الفرقان، فيبدأ في كتابه: فمن السنة اللزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. والتزم هذا المعنى إلى مماته وهو متخفيا، ولكن لم يسعى إلى تفريق الجماعة. هكذا هدي أهل السنة. والآن مع الشيخ خالد عبد الرحمن حفظه الله، يذكر لنا كذلك موقف علماء أهل السنة من هذه المبادئ الوضعية المنكرة. تفضل. نعم، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. تقدم في كلامي أخينا فضيلة الشيخ الدكتور فواز العوضي ما يشفي ويكفي، ومن باب الإضافة أيضا أنبه على جهود بعض علمائنا مما لم يذكر في كلام الشيخ فواز. فمن ذلك أنه لما قام المذهب الاشتراكي في العراق وأعلنت من جهة الدولة بعض المبادئ الاشتراكية في ذاك الوقت من زمن طويل، فكتب الشيخ ابن باز رحمه الله إلى رئيس الجمهورية ذاك الوقت، وكتب إليه كتابا بين فيه أن الاشتراكية مذهب كفري، ثم ضمن الإمام ابن باز رحمه الله ضمن خطابه قال: ونحن نضم صوتنا إلى علماء العراق الذين أنكروا هذا النظام الاشتراكي. ثم بين الأدلة على وجه الاختصار، وبين نصحه لرئيس الجمهورية في ذاك الوقت في العراق أن المذهب الاشتراكي هو حقيقته مذهب باطل ينافي الإسلام، في رسالة مختصرة وجهها إليه. كذلك لما ظهر المذهب الاشتراكي في في وقت العلامة شيخ شيوخ أهل السنة الإمام محمد بن إبراهيم، كما في مجموع الفتاوى للإمام محمد بن إبراهيم، وقد سئل هل يجوز نزع الثروات من أصحاب الغنى وأن توزع على الفقراء وتؤخذ أموال الأغنياء وتوزع على الفقراء وعلى بقية الشعب وهكذا؟ فقال أن هذا هو مذهب باطل، وأن هذا ليس من دين الله، وأن الشرع إنما بين سبل الاستغناء بأن يجتهد الإنسان في عمله وأن يتقي الله وأن يرجع إلى الله، وأن هذا هو من أسباب تحصيل الرزق وهو سبب العمل الصالح، وأن يسعى وأن يكد وأن يجتهد. ونص على ذلك رحمه الله في مجموع الفتاوى للعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله عليه. كذلك أيضا مما تقدم في كلام الشيخ فواز عن الشيخ الألباني، لكن مما لم يذكر أن الإمام الألباني سئل كما في سلسلة الهدى والنور عمن يدعو إلى الديمقراطية وينافح عنها ويناصرها، فقال هذا إن علم حقيقة الديمقراطية وبين له ذلك وطعن في الدين بهذه الديمقراطية بعد أن يعلمها فلا شك أنه يكون كافرا. ونص على هذا رحمه الله في سلسلة الهدى والنور، وضمنه قال أن يطعن في دين الله، أن يطعن في دين الله. كذلك الإمام حمود مما لم يذكر في كلام الشيخ فواز، كلام الشيخ حمود الذي ذكرته في أول الكلمة حين كتب في الاشتراكية، فقال العلامة الشيخ حمود بعد أن ذكر أن الاشتراكية فيما نص عليه الشهرستاني في الملل أنها مأخوذة عن المجوس وعن طائفة المزدكية التي رأسهم رجل مجوسي اسمه مزدك، وكان يرى أن الناس شركاء في كل الأموال، قال العلامة حمود التويجري قال وهذا فيه البرهان على أن الاشتراكية إنما هي مأخوذة عن المجوس، وهي كفر يضاد الإسلام. ونص على ذلك في كتابه المطبوع المتداول وهو للعلامة الشيخ حمود التويجري رحمه الله. كذلك من شيوخ المصريين العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في أكثر من موضع، من تفسير الطبري كذلك في تفسير ابن كثير في تعليقاته، نص على كفر هذا المبدأ المسمى بالديمقراطية وأشار إليه وصرح به وأن هذا كفر عند أهل السنة، وبين ذلك بيانا واضحا شافيا. فهذه نقولات طوائف من علماء السنة رحمة الله عليهم جميعا، والله أعلم. نعم، هدي أهل السنة مخالف لهذه المدارس الوضعية وإلى هذه الأفكار المخالفة للكتاب والسنة. وأذكر أثر يوضح هذا المعنى، عن أبي جمرة قال لما بلغني تحريق البيت أي الكعبة فخرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، حبر الأمة استأنس به وعرف أبو جمرة، فسببت الحجاج عند ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، فقال لا تكن عونا للشيطان. انظر إلى المدرسة السنية الأثرية، ولينظر الذي يستمع إلى أبناء المظاهرات والاعتصامات ودعوى العدالة الاجتماعية وما شابه ذلك، فالبون والفارق كبير بين منهج أهل السنة عن هذه الأنظمة والأفكار الوضعية على اختلاف مشاربها وأفكارها. وأما الآن الكلمة للشيخ الدكتور بازمول حفظه الله، بعد ذلك تكون الأسئلة إن شاء الله. بعد كلمتك راح تكون الأسئلة للجميع. الآن بس كلمة منك، بعد ذلك نقف تقريبا 10 دقائق راحة، ومن ثم تبدأ الأسئلة. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قبل أن أتكلم أحببت أن أنبه على ما استدركه أخونا الشيخ عادل منصور من كلمتي حينما قلت المستوردة، ونبه التنبيه اللي نقل عن الشيخ بن باز الله يرحمه، وهو تنبيه في محله. ولكن أنا حينما ذكرت المستوردة ذكرتها من باب مصدر هذه المبادئ، لا من باب أنها سبب في ردها، لأني قلت أيضا أنها تخالف الإسلام وهي مستوردة. لذلك يعني لم أقل في كلمتي أن هذه المبادئ مردودة لكونها مستوردة، وما ذكره الشيخ عادل من تنبيه فهو في محله. أيضا أريد أن أنبه على قضية أخرى تكملة لما ذكروه المشايخ في الفقرة التي كان عنوانها لماذا أو لماذا ركب هؤلاء أو بعض هؤلاء الجماعات هذه المبادئ، وقد ذكر المشايخ ما فيه الكفاية، ولكن أذكر من باب الإتمام وسريعا. ركبوا هذه المبادئ وتبنوها لأمور: الأمر الأول لإسقاط الحكام، لا سبيل لهم لإسقاط الحكام إلا عن طريق هذه المبادئ، الحريات، الديمقراطية إلى آخره. الأمر الثاني لكي يتولوا هم أنفسهم السلطة وليحصلوا على الأموال. الأمر الثالث تبنوا هذه المبادئ الديمقراطية والليبرالية إلى آخره من باب نصرة حزبهم وجماعتهم، كما في حزب النور وكلام مصطفى العدوي المذكور سابقا. الأمر الرابع خضوعهم وخنوعهم للكفار والغرب، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. الأمر الذي يليه أنهم تركوا الالتزام بالشرع فتخبطوا في أمرهم، قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة يا بني؟ الفتنة الشرك. وأيضا من ذلك زعمهم أن في العمل بهذه المبادئ الديمقراطية وغير ذلك تحقيق لمصالح الناس ودفع المفاسد، ولا شك أن هذا الزعم باطل بما سبق تقريره من كلام المشايخ جزاهم الله خيرا. وأقول ختاما لكلمتي إن أهل العلم قد قرروا أن كل المبادئ أو أن كل البدع والضلالات منشأها ومصدرها غالبا من الكفار، فهؤلاء جعلوا الكفر مصدرا لهم في مناهجهم، والله أعلم. جزا الله الشيخ بازمول على ما أفاد. والآن يا أخوان راحة، ومن ثم نبدأ بالأسئلة على يعني هذه المواضيع اللي تكلمنا فيها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. فالسلفي ينظر إلى الدين وينظر إلى الخط الأوحد الذي خطه النبي صلى الله عليه وسلم. أما العلمانية اللادينية والليبرالية التي هي أشمل من العلمانية لأنها تدعو إلى ألوهية الإنسان وأن يكون معبود لهواه، وهي تقرر العدالة وحرية التفكير واحترام الآخر مزاعم كاذبة ليست هي إلا أفكار شيطانية ساد البعض منها في بعض البلدان والدول، وما كان منها إلا الفساد. والاشتراكية هي نغمة سادت في زمن وعبر عنها اليوم كما قال الشيخ أبو العباس باسم آخر كتوزيع الثروات أو العدالة الاجتماعية، وقس على ذلك من مصطلحات واعتبارات. أما الآن فمع الأسئلة التي توضح ما تقدم من بيان المشايخ. فالسؤال الأول للشيخ خالد عبد الرحمن: هل يجوز أن يطلق على المسلم أنه علماني أو ليبرالي، أي أن يقال أحمد أو خالد أو عبد الرحمن إنه رجل ليبرالي أو رجل علماني، هل يجوز أن يطلق ذلك على المسلم؟ فليتفضل مشكورا. الجواب أن الجواب على هذا مبني على إدراك مقصود العبارة، فإن العبارة وهي العلماني من العلمانية، الليبرالي من الليبرالية، لابد أولا أن نفهم هذه العبارة علماني علمانية ليبرالي ليبرالية ما مدلولها وما معناها، ومن ثم يكون الجواب. لكن إذا لم يفهم مدلولها فلا يتأتى الجواب. وقد مضى في كلام ما ذكرته في طيات البيان في المسألة أن مدلول العلمانية ومدلول العلماني هو اللا ديني، فصل الدين عن الدولة، هذا المعنى كفر، هذا المعنى كفر باتفاق العلماء. إذن فحين أقول علماني فالمعنى من اللفظ، وإن كان هذا اللفظ أعجميا وعرب أو فسر، فإن المعنى حين أقول علماني أي أنه يرى عدم الدين، وأنه يرى فصل الدين عن الدولة، هذا من حيث معنى اللفظ. كذلك حين أقول ليبرالي من الليبرالية، وهي الحرية المطلقة، الحرية المطلقة التي تبيح للإنسان كل ما يراه وكل ما يشتهيه من الأمور، وهذا معنى الليبرالية بالمعنى المترجم والمفسر لها، وهي الحرية المطلقة. الحرية المطلقة إذا قلت هذا يرى الحرية المطلقة، يعني ممكن أن يقع في الزنا، ممكن أن يشرب الخمر، ممكن أن يفعل كذا، ممكن أن يبدل دينه، ممكن أن يرتد، كل هذه من حقوق الليبرالية، أي من حقوق مقتضيات المعنى، وهي الحرية المطلقة. فإذا تبينت هذه المقدمة ظهر الجواب. فحينئذ لا يجوز أن يطلق على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يظهر منه ناقض للإسلام لا يجوز أن يسمى بالليبرالي والعلماني، لأن هذا بمنزلة تكفيره. لذلك نص الإمام ابن عثيمين في موضعين، الموضع الأول وهو في تعليقه وشرحه على الكافي لابن قدامة، الموضع الأول في تعليقه وشرحه على الكافي لابن قدامة في مذهب الحنابلة، فبعد أن فرغ من الشرح كعادة الإمام ابن عثيمين وجهت له بعض الأسئلة، فسأله سائل فقال: هناك مسلمون يظهرون الإسلام ويشهدون الشهادتين ويصلون، ولكنهم هم علمانيون، فهل هؤلاء تصح الصلاة عليهم؟ فقال الإمام ابن عثيمين، قال رحمه الله وبده أنا أنقل هذا من غير قراءة، فالمعنى هو معنى فتوى الشيخ، فقال الإمام ابن عثيمين: من أظهر الطعن في الإسلام لا يصلى عليه، من طعن في الدين لا يصلى عليه، ولكن المشكلة هي أن نقف على حال هؤلاء. يقول: فإنني جالست بعضهم ممن يسمى من رؤسائهم، يعني حصل بينه وبين هؤلاء مناقشة، قال: فإني جالست بعضهم ممن يسمى من رؤسائهم، قال: فلما تكلمت معه عن هذا قال: أبدا، قال: أبدا، أنا لا أطعن ولا أرى العلمانية، ولكني هو هذا يجيب ابن عثيمين أرى أن هناك علمانية كافرة تطعن في الدين، فأنا بهذه الأدبيات التي أظهرها آخذ بيد هؤلاء من تلك العلمانية الكافرة التي تطعن في الدين، لكن أنا لا أطعن في الدين. فقال الشيخ ابن عثيمين: فمثل هؤلاء لا نستطيع أن نحكم بكفرهم، ولا يجوز أن يطلق عليهم هذا الله. ثم قال: فإن كان يصلي ويظهر شعائر الدين فهذا يحسن الظن به، وأما من طعن في الدين صراحة فهذا الذي يصح أن يوصف بهذا. فاستدرك السائل، وهنا فائدة، الشيخ فرغ من جوابه، السائل ما اكتفى، فاستدرك، فقال السائل: ألا يكفي في هذا الشهرة والتواتر؟ السؤال واضح، يعني ألا يكفي أن تواتر أن يطلق على فلان بأنه علماني واشتهر بذلك؟ ألا يكفي أن يطلق عليه أنه ليبرالي وما أشبه ذلك، وتواتر عنه أن يطلق عليه هذا؟ فقال الشيخ رحمه الله: لا، لا يكتفى بهذا. ثم ضرب مثالا فقال: كنا ينقل إلينا عن بعض الصوفية أمور، فلما رأيناهم فرأينا بعض الصوفية لا يختلفون عن ما نحن عليه إلا في القليل. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين، ومرجعها في التعليق على كتاب الكافي لابن قدامة في فقه الحنابلة. وأما في أسئلة لقاء الباب المفتوح فقد سئل أيضا ابن عثيمين هل يجوز أن يطلق لفظ علماني على مسلم، فإن بعض الناس يحتاط أن يطلق كلمة كافر ولكنه يطلق كلمة علماني. انظر إلى السؤال، يقول السائل كما في لقاء الباب المفتوح وهذا الموضع الثاني لابن عثيمين في المسألة بعينها، أن بعض الناس يتورع أن يطلق كلمة كافر ولكنه لا يتورع أن يطلق كلمة علماني، فهل يصح أن يطلق هذا؟ فقال الشيخ ابن عثيمين إذا كان معنى العلمانية كفر فلا يجوز أن يطلق هذا على المسلم لأنه بمعنى الحكم عليه بالكفر. قال وأما من أظهر الطعن في الشرع والدين فهذا لا شك أنه كافر. هذان الموضعان من كلام الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه، ويشبههما كلام الإمام الألباني، فقد سئل كما في سلسلة الهدى والنور سئل عن الديمقراطية فبين أنها كفر، ثم قيل له فهؤلاء الذين في البرلمانات وما أشبه ذلك هؤلاء يعلنون بانتسابهم إلى الديمقراطية، فهل هؤلاء الذين يقولون هذا هل يحكم بكفرهم؟ قال لا جديد عندي في الجواب، الجواب كما هو على التفصيل، إن كان ينتسب أو يقول بهذه وهو لا يدري معناها ولا يطعن في الإسلام فهذا مسلم، وإن كان يدعو إليها ويعلم معناها ويطعن في الدين فهذا كافر. كذلك الإمام محمد أمان الجامي قال إن قولك أن فلانا علماني هو بمنزلة قولك بأنه كافر، وهذا لا يجوز. وأما انتهى كلام العلماء، وأما من ادعى الإسلام ثم طعن في الدين صراحا فهذا لا شك أنه علماني، وإن أظهر الإسلام وإن أظهر الشهادتين، لأنه أتى بناقض. إن ادعى الإسلام وقال أنا أشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله وأتى بناقض وقال إن تحكيم الشرع لا يصح في زماننا ولا ينفع، أو إن هذه القوانين من الديمقراطية وما أشبهها أنها بديلة عن الشرع أو أنها بمثابة الشرع أو أنها مباحة حلال فهذا لا شك نص الإمام ابن باز على أنه يكون كافرا لأنه أتى بناقض. نعم، والله أعلم.